لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهل أسمح لزوجتي أن تذهب مع مجموعة من النساء أو لا بد أن تذهب معي من الفندق إلى هذا المسجد؟ والله إذا كان المسجد قريب الفندق قريب ما في بأس أنها تروح وحدها، مو لازم تذهب أنت وياها ما دام أنك ما يخشى عليها، ويخشى عليها التوهان ويخشى عليها الضياع، والفندق يعني قريب ومعروف، فسواء ذهبت مع نساء أو معك كل ذلك جائز، لأن هذا سائق المرأة تروح وتمشي يعني ولو لم تكن معها، هذا إذا لم يكن هناك خشية عليها. هل هناك من أقسام الماء الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات؟ الماء المستعمل مثل الماء الذي توضأ به، بأن الإنسان يعني يتوضأ في طشت يغسل وجهه، والماء الذي وجهه يتساقط في طشت، ويغسل ذراعيه في طشت، يغسل رجليه في طشت، هذا الماء اللي في طشت قال له طاهر. فبعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز أن يتطهر به، لأنه رفع به حدث، رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، ومن حيث الطهارة هو طاهر ما هو نجس، لأن أعضاء الإنسان طاهرة، فالذي يعني الماء الذي ماسها هو طاهر، ولكن هل يرفع به حدث؟ يعني هذا الماء المستعمل الذي استعمل في رفع الحدث في خلاف بين العلماء، منهم من قال انه يرفع به الحدث مره ثانيه، ومنهم من يقول ما دام رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر، وهو طاهر ليس بنجس، لان اعضاء الانسان طاهره، والماء الذي جرى عليها لا يعتبر نجسا بل هو طاهر. واما اذا كان تغير لونه بشيء من الطاهرات مثل ماء وضع فيه تمر وتغير لونه وصار نبيذ، تغير لونه بلون التمر، فهذا ما يقال له نبيذ، خرج من كونه ماء فلا يتوضأ به، لأنه ما بقي ماء، قال اسمه نبيذ، جاء اسم جديد غير الاسم الأول، وهو ليس ماء فلا يجوز الوضوء به، تغير بطاهر تغير لونه فقيل نبيذ ما قال له ماء، والطهارة إنما تكون بالماء، والآن صار له اسم آخر غير الاسم الأول، فهو إن كان طاهرا والماء طاهر والذي خالطه طاهر وتغير به لونه، لكن لا يرفع به حدث ولا يتوضأ، لأنه ليس ماء قال له، يسمى نبيذا ولا يسمى ماء. هل يصح المسح على الجوربين الرقيقين؟ إذا كان رقيقين جدا بحيث وجودهما كعدمها ليس الإنسان يمسح عليه. ما هو الضابط في غسل الجنابة؟ هل العلاج أو لمس أو المماسة بين الختانين؟ التقاء الختانين كما جاء في الحديث، إذا التقى الختانان يعني ختان، والمقصود التقاء الختانين يعني دخول يعني رأس الذكر، بحيث يعني يكون مكان الختان مع مكان الختان من المرأة، يعني ليس مجرد المماسة يعني بمرور يعني على يعني من غير علاج شيء، وإنما يكون بالتقاء الختانين، يعني بحيث يعني معلوم أن ختان الرجل يعني وراء رأس الذكر، يعني فحصول التقاء به في حصول العلاج اليسير الذي يكون به ختان مع ختان. هل في ذكر محبة بعض الصفات التي تضمنتها أسماء الله تبارك وتعالى دليل على صحة ما يقال تخلقوا بأخلاق الله؟ معلوم أن يعني بعض الصفات مقدم على بعض، مثل كل إنسان يسأل الله عز وجل بصفات صفات جاء في حديثك الله من يعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، فإن هذه لا شك هذه صفات يعني

ما دام انه يعني بس فعلها نفلا ما كان يعرف انها يعني انها واجبه وانما فعلها نفلا. اما اذا كان ما يعرف هل هي فرض ولا نفل ولكن حج واعتمر فذلك يكفي. اما اذا كان يعلم انها نافله او انه يعني ما سعى لها الا على انها نفل ولم يعلم انها فرض فهي لا تصح عن الفرض. البعض يقول ان مناصحه العلماء وطلبه العلم لا تجب وانما هي مستحبه فيجوز التحذير من خطئهم دون فيجوز التحذير من الخطأ ويستدلون بأثر ابن عمر في القدرية قال أعلمهم بأني بريء منهم. نعم البدعة إذا ظهرت فيعني يؤتى بالشيء الذي يقابلها ويبين فسادها ومع ذلك يناصح يعني